لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة من المسائل التي طال النزاع فيها بين أهل السنة وطوائف البدع، وهي مسألة رؤية الجبار سبحانه وتعالى، ونسأل الله ألا يحرمنا هذه الرؤية، فإن رؤيته من أعظم نعيم أهل الجنة يعطونه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ورؤية الله عز وجل تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى وقسموها إلى أقسام، فقالوا منها رؤية الله تعالى في الحياة الدنيا، والقسم الثاني رؤية الله في الموقف والعرض على الله عز وجل يوم القيامة، والقسم الثالث وهي رؤية الله عز وجل في الجنة. ثم قالوا رحمهم الله تعالى: رؤية الله تعالى في الدنيا تقسم إلى قسمين: رؤية تتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني رؤية آحاد المسلمين لربهم. القسم الأول وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه قسمت إلى ثلاثة أقسام: الأولى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الحياة الدنيا ببصره يقظة، والقسم الثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مناما، والقسم الثالث الرؤية القلبية. أما القسم الأول فهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ببصره، فقد اختلف فيها العلماء، فقيل إنه رآه، واستدلوا بعمومات أدلة ليست صريحة في الدلالة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يعول عليه في إثبات الرؤية. والقول الثاني أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره يقظة، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة. الأمر الأول حديث عائشة لما قالت: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ويستدلون لذلك بحديث أبي ذر، وفيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: لا، نور أن أراه. وفي بعضها: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. واستدلوا لذلك بسؤال موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه طلب أن يرى ربه فقال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقال موسى سأل ربه أن يرى، وقيل له: لن ترى وانظر إلى الجبل. ويقال: وكذلك النبي. ويأتينا عموم الحديث: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، بمعنى أنه لا يمكن أحد أن يرى الله تعالى حتى يموت فتحدث له الرؤية. واستدلوا لجوازها الرؤية يوم القيامة ليست في الدنيا بأدلة كثيرة، وجاءت نصوص متواترة في إثبات الرؤية وأن ربنا سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره يقظة. المسألة الثانية وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مناما. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. ورؤيا الأنبياء تعتبر وحي وحق لا يمكن إطلاقا أن ننكرها، ونثبتها لأن النص جاء بهذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المسألة الثالثة وهي الرؤية القلبية، قد جاء في حديث أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن محمد رأى ربه مرتين. فقيل تحمل على الرؤية المنامية والرؤية القلبية. والرؤية القلبية ما يوجد في قلب الإنسان مما يثير له من المعارف، وربما حملت أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمسألة الثانية وهي رؤية الله تعالى في الموقف والحساب والعرض على الله عز وجل. قال العلماء أو اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: قيل يراه الناس كلهم، المؤمن والكافر والمنافق. والقول الثاني: يراه أهل الإيمان والنفاق ثم يحجب عن المنافقين. والقول الثالث أنه لا يراه إلا أهل الإيمان، وذلك لأن رؤية الجبار جزء من نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة لا يحظى به أهل النفاق ولا الكفر. بقي المسألة وهي رؤية الله عز وجل في الجنة. مما يجب أن يعلم أن رؤية الله تعالى في الجنة أحاديثها متواترة، ولهذا قال كثير من السلف: لا ينكر أحاديث الرؤية إلا مبتدع لكثرتها وتواترها، وتواترها من باب التواتر المعنوي. وذلك أن أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم عيانا، ليس مجرد رؤية نعيم الله أو رؤية ثوابه أو رؤية الجنة، لا، وإنما يرون الله تعالى عيانا بأبصارهم. ثم أصبحت هذه المسألة من المسائل التي تميز أو يميز بها أهل السنة عن طوائف المبتدعة. فنقول: المبتدعة لا يثبتون الرؤية، وأهل السنة يثبتون الرؤية. رؤية الله تعالى في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولدينا مزيد. كل هذا فسر بأنه رؤية الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته. قال العلماء ونستفيد من هذا التشبيه ثلاثة أمور. الأمر الأول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. قمر أين له؟ في العلو. إذا نثبت بالرؤية العلو، وربنا فوقنا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: في قضية الوضوح لا تضامن، يعني لا يوجد زحام ولا يلتبس على أحد شيء. قمر إذا مشينا 1,000 أو 1,000,000 ثم رفعنا أبصارنا إلى السماء ما نجد فيها إطلاقا حجب عنا شيء منه إطلاقا. فربنا سيراه عباده رؤية فيها نعيم ورؤية فيها وضوح، ليس فيها غبش ولا لبس. الأمر الثالث أن هذه الرؤية لا تقتضي الإحاطة، ولهذا قال والإدراك، ألم يقل الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فربنا يرى يوم القيامة بغير إدراك. قمر حين نشاهده هل نحن نحيط به من كل جوانبه؟ لا، فربنا سبحانه وتعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية. وتأتي عاد النصوص كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والعجب أن الطوائف التي ظلت الخوارج والمعتزلة والجهمية نفوا الرؤية كلية وقالوا إن الله لا يرى يوم القيامة ولا يرى لا في الدنيا ولا غيرها. وقولهم هذا باطل مخالف لما تواتر في السنة ولظاهر نصوص القرآن الكثيرة. واستدلوا لهم بأدلة، لكن يحسن هنا أن نذكر هناك دليل عقلي لأهل السنة في إثبات الرؤية، وأنه يمكن رؤية الجبار سبحانه وتعالى. أما المعتزلة وغيرهم فقال لا يمكن إطلاقا. نحن نسأل أليس الله موجود؟ نقول بلى، وبناء عليه كل موجود يمكن رؤيته، لكن بالنسبة للدنيا لا يمكن رؤيته لأننا لا نستطيع له. ولهذا قال ربنا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانه، يعني بمعنى أنه في الدنيا لا يمكن أن يتحمل الرؤية، لكن يوم القيامة سيكون هناك رؤية ولما دلت عليه النصوص الشرعية. وقولهم بأنه الله لا يمكن رؤيته ولا يوصف بالرؤية، نقول أنتم شبهتم الله بالمعدوم، فالمعدوم هو الذي لا يرى، أما الموجود فهو الذي يرى. وأيهما أكمل، الموجود أو المعدوم؟ الموجود أكمل من المعدوم. فإذا أنتم أردتم تنزيه الله تعالى فوقعتم في شر مما فررتم منه وأثبتتم إثباتيش كأن ربنا معدوم لا يمكن رؤيته. استدلوا بآية التي وردت في موسى لن تراني. والعجب أن ابن مالك رحمه الله تعالى رد على المعتزلة لأنهم يقولون إن لن تفيد التأبيد، فإذا قلت لن أعطيك هذا الشيء عندهم أنه لا يمكن أعطيك أبدا. وهنا لما جاءت لن تراني ولكن انظر إلى الجبل قالوا إذن يلزم من أنه لا يمكن رؤيته أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. رد عليهم الإمام ابن مالك قال ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد، يعني قوله اردد لأن قول المعتزلة وليس قولا لأهل السنة، ولا شك أن هذا هو الصحيح. ويشهد له نصوص، ولهذا قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. السؤال ليس يتمنونه يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوه ومع ذلك قال لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وهذا يبطل مقالتهم. ومن العجب كل دليل جاءوا به هو ضدهم وليس معهم. ونقول هذه الآية أصلا تثبت رؤية الله عز وجل، وذلك لأن الله قال ولكن انظر إلى الجبل، فلو كان الله لا يرى لقال إني لا أرى أصلا، ما قال انظر إلى الجبل، ثم علقه على أمر محسوس يشاهده إبراهيم أو موسى فإن استقر مكانه فسوف تراني. الأمر الثالث، أليس الله تجلى للجبل؟ فنقول يتجلى للجبل ولا يتجلى لأوليائه، لكن التجلي يوم القيامة ويكون من أعظم نعيم أهل الجنة، وهذا يدل على جهلهم بفهم النصوص ودلالتها. واستدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على أنه لا تراه، وهذا القول قول باطل، فهناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك. ولهذا قال أصحاب موسى، الله يقول فلما تراء الجمعان، أصبح فرعون وقومه يشاهدون موسى ومن معه، تراءوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيحيطون بنا وأمامنا البحر. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. هل معناها نفي الرؤية؟ لا، بل كلهم ينظروا إلى الآخر. وهذا يعطينا قاعدة أن المبتدعة من أجهل الناس في فهم النصوص، هذا واحد. والأمر الثاني أن المبتدعة من أجهل الناس في الجمع بين النصوص والتوفيق بينها، فإن الآية صريح في هذا، فهم أخذوا بنص ونسوا النصوص الأخرى. أما أهل السنة فإنهم يوفقون بين النصوص ويجمعون بعضها مع بعض، ولهذا كانوا من أسعد الناس في معرفة الحق وفي فهمه ومعرفة ما دل عليه. ذكر المؤلف رحمه الله لما قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة، هل معناه لا يثبت الرؤية في القبل؟ لا، وإنما ذكر مسألة وقع الخلاف فيها. من الغرائب والعجائب مذهب الأشاعرة في مسألة الرؤية، فإن الأشاعرة رأوا أن نصوصا رؤية متواترة وكثيرة جدا. طيب ماذا عملوا؟ قالوا صعب أن ننكرها وصعب أن ننفيها كالمعتزلة، ولكنهم عندهم مذهب آخر، فهم لا يثبتون رؤية الله عز، لا يثبتون علو الله عز وجل، ولا يثبتون الاستواء على العرش. فجاءتهم نصوص الرؤية وجاءتهم نصوص العلو والاستواء، فقالوا العلو والاستواء ننفيه ونقول الله في كل مكان. طيب أثبتتم الرؤية، هنا سؤال يرد، أي شيء يرى؟ أين نراه؟ أنا إذا قلت رأيت فلان تسأل وين؟ صح وإلا لا؟ وين شفت؟ نحن نقول الله يرى، ستسألني أين؟ نقول في العلو، إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، في العلو سبحانه وتعالى. هم قالوا الله يرى في كل مكان، ما ندري في غير جهة، ما ندري. وفي الحقيقة الذي في غير جهة هو المعدوم، ما ندري. الآن سألتك المعدوم وين؟ يقول ندري. فعاد قولهم بهذا كأنهم ينفون الرؤية، وهذا نسميه لازم مذهب. وإن كانوا هم يقولون نحن نثبت الرؤية، لكن لما قالوا في غير جهة صار نهايته أن يقال إن الله لا يرى. وهناك طائفة أخرى ضلت في مسألة الرؤية، وهم المتصوفة. وقول المتصوفة قول باطل وضال. متصوفة ماذا يقولون؟ يقول يمكن أن يرى الله تعالى، ويعتمدون في قضايا الرؤية على المنامات والكرامات، وهذا قول باطل ليس بصحيح. ولهذا تجد المتصوف يقول رأيت في منامي ربي وقال لي يا فلان عليك بهذه الأذكار، عليك بهذا النوع من الصلوات، عليك بهذه السورة احفظها واضبطها وعلم أتباعك ومعك الطريقة، كل هذا باطل. وهذا يعطينا أنهم يعتمدون على الرؤى ويجعلونها أصل عندهم، ولا شك أن قولهم هذا قول باطل، فإن الرؤى المنامية لا يؤخذ منها أحكام شرعية، ولا مسائل عقدية ولا يرجح فيها بين الأقوال باعتبار أننا رأينا الله وقال لنا كذا وكذا، مما يدل على ضلالهم وانحرافهم. نسينا مسألة من مسائل الرؤية في الدنيا، وهي رؤية آحاد المسلمين لله عز وجل في الدنيا. أما الرؤية البصرية فهذا لا يمكن أبدا. يأتينا شخص يقول أنا رأيت ربي ببصري يقظة، نقول أنت كذاب وليس بكذب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. هذا إخبار إيش؟ إخبار بأنه لا يمكن أن يتحقق لأحد مهما كان صلاحه وإيمانه وتقواه، لا يمكن أبدا أن يتحقق. طيب، بقي عندنا مسألة الرؤية المنامية. والرؤية المنامية اختلف فيها العلماء في إثباتها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من أثبتها وقال إن محمد إن أحد المسلمين يمكن أن يرى الله عز وجل. وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن أحد المسلمين يرون ربهم بمقدار ما في قلوبهم من الإيمان. ونقل عن الإمام أحمد كذلك. ومن العلماء من قال ننفيها، نظرا لأن لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب في قضية الرؤية، ولأن ليس عندنا قاعدة نستطيع أن نقول هذا رأى الله عز وجل وهذا لم يره. ما عندنا شيء، نحن نثبت صفات الله عز وجل، ما في مشكلة، لكن قالوا الرؤية تعطي الكيفية، والكيفية لا نستطيع لها إطلاقا، لأن ليس أحد رأى ربه وربنا لا مثيل له، ولم يأتي نص يبين لنا الكيفية. ومن العلماء قال من أولى أن نتوقف فيها ونمسك فقط، والإمساك أولى. لكن لو جاءني كالإمام أحمد وقال رأيت ربي لا أكذبه ولا أقول، نقول لما أو كشيخ الإسلام. أما يأتينا أحد الناس يقول البارحة نمت ورأيت الله عز وجل وقال لي كذا وأمرني بكذا، ويعني نقول لا نستطيع أن نقول لك شيئا إطلاقا، ولا يلزم منها نوع كرامة أو تميز على سائر الناس. ولهذا قال عن يوم القيامة فقط رحمه الله: يرون الله تعالى بأعين رؤوسهم. نص على أن الرؤية حقيقية بصرية يقظة، حتى لا يتنا أحد يقول هذه رؤية منامية، وأنها ليست رؤية قلبية، فإن ما في قلوب الناس من معرفة الله تعالى درجات، وليس الناس فيها سواء. ذكر هنا: وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان، يعني هذا إنما يكون يوم القيامة. وفي يوم الحساب الله يخلو بعبده ويقرره بذنوبه. وسبحان الله، يحاسب الله كل عبد بلغته التي هو يعرفها. الناس في هذه الحياة الدنيا لغاتهم متنوعة، والله يحاسب كل واحد. ولهذا قال بدون ترجمان، ما يحتاج لأحد يترجم له فينقل من كلام إلى كلام، وإنما يخاطب ويحاسب ويكلم كل أحد بلغته سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر الله تعالى أن من آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. الألسن هذه آية من آيات الله عز وجل. في الهند مئات اللغات، وربما بعضهم لا يعرف عن بعض شيئا، ومع ذلك الله عالم بهم وسيحاسب هؤلاء بهم. هل معناه مقتضى الحساب أن العباد يرون ربهم؟ هذا الذي وقع فيه خلاف، قلنا في الموقف ثلاثة الأقوال التي ذكرناها سابقا في هذه المسألة. حين من الرؤية نقف على الميزان. يمكن أن يكون هذا هو آخر درس قبل الحج، لأن الأسبوع القادم كله دورات ومحاضرات في الحج. الأسبوع القادم في أصل يكون يرون شيئا ثم يحرمون، مثل ما أعطوا النور وهم نعيم، يعطون نعيم نورا في أقدامهم يشاهدون وهم يمشون على الصراط، ثم يظنون أنهم على فلاح فيسحب منهم هذا النعيم فيبقون في حسرة، ينظرون نقتبس من نور ثم قيل ارجعوا وراء، فيرون هذا ثم يحجبون يصبح زيادة عقوبة وزيادة حسرة عليهم. هذا يدل، أقول يدل الله. صلى الله عليه وسلم. السائل أخ أحمد من اليمن يقول: يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر خصوصا في مجال التوحيد والإيمان، فهل المسلم محاسب بهذا الأمر؟ الخواطر التي ترد على القلب وردت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد النبي أن قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، رد كيده إلى الوسوسة. ولكني أوصيك أيها الحبيب ألا تلتفت إلى هذه الوساوس وألا تسترسل معها، وقل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، محمد صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقولوا آمنت بالله وبرسوله، يعني رد إلى أصل المعتقد، ثم الله لا يضرك بهذا الشيء إطلاقا، ولا بد من مدافعته وعدم الاسترسال. المفضل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ المساجد التي فيها القبور نوصيه بأن لا يصلي في مسجد منها أبدا. ثم ننبه على مسألة: إذا كان القبر داخل المسجد فنقول لا تصلوا فيه أبدا، سواء كان داخل مصابيح المسجد أو كان داخل سور المسجد وهو سرحته فنقول لا. أما لو كان القبر مجاور للمسجد، المسجد موجود مكتمل في قبلته قبر، وهو في داخل المسجد وإنما خارجه، بينه وبينه جدار أو في خلفه أو عن يمينه وشماله، فنقول لا مانع من الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني مواطن للعبادة. فهنا نقول لا تصلي فيها، وإنما صلي في المساجد التي ليس فيها قبور ولو كانت بعيدة. نعم. نقول إذا كان، أنا أعطيك مثال وأنت تشاهد الآن، هذا هو اسمعني الآن، هذا المسجد الآن، هذا حجمه، هذا هو المسجد فقط، والقبر هنا أو هنا أو هنا برا ما يؤثر. الإشكال لو كان القبر داخل المسجد، يعني وضع عند المحراب، وضع في الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسر وداخل سور المسجد، هذا لا يجوز. إذا كان مو داخل المسجد ما في شيء، ليس في شيء. يقال لهم لا تصلوا، أو يبنون يبحثون عن بناء مسجد لهم لا يكون به قبر ولا غيره. لو سئلنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي أين قبر؟ قبر في المسجد ولا في غرفة عائشة؟ ها؟ في غرفة عائشة، ما هو في المسجد. مو في المسجد. لو سئل الناس على مر التاريخ أين قبر النبي ما قلنا في المسجد، لكن الذين الآن يوجد المسجد يقول هذا قبري، أنا أريد قبري وأريده في المسجد. نحن نقول محمد صلى الله عليه وسلم قبر أين؟ قبر خارج المسجد، وإنما قبر في حجرة عائشة. طيب ما الذي حدث؟ وسع المسجد فدخل من جوانبه، لكنه لا يزال قبر النبي ليس في المسجد. الأرض لو سألنا مملوكة لمن؟ لعائشة ولا للنبي؟ نقول الأرض لعائشة وليس هو المسجد أصلا، وهذا هو الصحيح. من السعودية يقول ما حكم من يؤم الناس دون أن يستأذن منهم؟ من يؤم الناس إمام دون أن يستأذن منهم؟ دخلت المسجد وما لهم إمام راتب ما في مشكلة، لكن إذا كان إمام راتب ما يجوز لك أن تؤم الناس إلا بإمامهم الرسمي. لكن أنا ماشي في محطة وجاء وقت الصلاة ما من حقي أن أصلي، ما في مشكلة أؤمهم، ما أجي أقول جزاكم الله خير ترى أنا بصلي بكم، خاصة إذا كان الإنسان أحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما في مانع أن يؤم الناس، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ما في مشكلة. السعودية من كان بعيدا عن الله مسيئا ثم التزم في سن 28 وما فعل ذلك فهل يدخل في حديث 7 يظلهم الله تظله ومنهم شاب نشأ في طاعة الله؟ نقول له سر ربك أن يحسن خاتمه، يعني شخص عاش على المعاصي لين وصل 28 سنة ثم التزم أو استقام سنة واحدة ثم مات، هل يقال شاب نشأ في طاعة الله؟ لا، الشاب اللي نشأ في طاعة الله منذ 7 سنوات هو متربي على المسجد والذكر والطاعة والعبادة، هذا اللي نشأ في طاعة الله ولهذا ميز. لكن نقول الحمد لله الذي هداك، هذا أعظم نعمة، وسر ربك أن يثبتك على الحق والدين حتى تموت على هذا الشيء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب الجنائز يسمى تعاهد المحتضر ببل حلقه وتلقينه لا إله إلا الله برفق وتوجيهه إلى القبلة وتغميض عينيه إذا مات وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب، ويجب في حقه الجنائز بالفتح جمع جنازة بالكسر، ويقال بالفتح للميت جنازة، يعني هذا الشخص الميت سمى جنازة، وبالكسر جنازة قالوا للنعش الذي يحمل عليه الميت، وقيل العكس لا مانع أن يكون هذا وهذا. إذا قلنا مش معكم قلنا معنى جنازة، واضح يعني معنى ميت، وسمي النعش هذا يسمى نعش جنازة، وعلى الخلاف في ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله إذا نزل بالإنسان الموت فماذا يجب علينا، ونسأل الله أن يعيننا على سكرات الموت وأن يختم لنا بخاتمة حسنة. ولهذا قال يسن تعاهد المحتضر، وينبغي إذا علمنا بأن الإنسان قد قرب أجله أن يكون عنده أرفق أهله به وعنده أتقاهم وأصلحهم، ولا يكون عندها أهل المعاصي، لأن إذا وجد الأتقى سيذكر الله سيدعو الله سيذكره يقرأ عليه القرآن سيرقيه يعني سيستفيد منه، لكن إذا كان على فسق وفجور ومعاصي سيبقى في فزع وهلع ويزيده غما على غمه. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر يسن تعاهد المحتضر ببل حلقه. الإنسان إذا نزل به الموت اشتد به الكرب ونشف ريقه وشخصت عيناه ويبس لسانه، فنحتاج أن نتعاهده بالماء، وذلك ليسهل عليه النطق بالشهادتين. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما في حديث أبي سعيد مرفوعا. وجاء عن معاذ كذلك مرفوعا: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما عند الإمام أحمد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف قال النبي قال لقنوه، قال تلقين. هنا يأتي مسألة ينبغي أن يكون التلقين برفق من فيه كرب وشدة، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. عقله وقلبه من شدة الكرب ما يدري أقبره روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار، ثم تجد قلبه يتفطر: ماذا سيكون لأولادي بعدي؟ أيجدون طمأنينة؟ أيبقون في رزق وطعام؟ يبدأ في قلبه يحزن على فراقه، فالملائكة تنزل وتطمئنه: ألا خوف عليك، فإن القبر روضة من رياض الجنة، ولا حزن عليك على أولادك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، الله تولاك في الدنيا وذريتك، وعندما تموت لن يضيع ذريتك. وجاء في قول الله تعالى لما ذكر من: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. هذا مثال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن هنا كان التلقين يختلف الناس فيه، فقد ألقنه مباشرة إذا كان الإنسان على معرفة وغيره، فأقول له: قل لا إله إلا الله. وقد ألقنه بدون مباشرة بأن أكون حوله وأنا أقول: لا إله إلا الله، ولا أرفع صوتي مفزعا له، وإنما أقولها بصوت يسمع. وربما لا أكررها عليه عدة مرات، يكفي ما سمعته ما أكرر عليه، ما سمعنا منك لا إله إلا الله لحظات ثم أقول لا إله إلا الله. ومن اللطائف أن أبا زرعة رحمه الله وغفر له الرازي، إمام الحديث بل إمام الدنيا، لما نزل به الموت كان عنده أهل الحديث ويرونه فيه النزع، علموا عن عبادته وصلاحه وتقواه وحفظه للسنة ومعرفته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما جرأ أحد أن يقول شيئا، فكان أظنه ابن أبي حاتم أو عبد الرحمن بن حاتم رحمه الله أبو حاتم، وعنده أحد رواة الحديث قالوا: ما نقول؟ فتشاورا يتدارسان السند، عنده سند حديث الإمام أحمد: من كان آخر كلام منه. فجلس يقول: حدثنا فلان عن فلان، والثاني يقول: حدثنا فلان عن فلان، ثم هو يتكلم مباشرة، ثم إذا هو يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم فاضت روحه. هذا طريق من طرق التلقين، لكن من يكون له في العلماء الكبار. وقد يكون يعني من التلقين له بأن أقرأ القرآن حوله أو بأن أدعو له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند نزول الأجل ألا نقول إلا خيرا، بمعنى لا تتكلم إلا بخير. فلا نحتاج عندما نعرف الميت أصابه الأجل البكاء وشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعر والصراخ وغير ما ينفع. ولا تقول إلا خيرا، لأن الملائكة ستؤمن على كلامه. فإذا هو بحاجة إلى أن يدعى له. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لنا بالتلقين، ولكن بشرط ألا يضجره. عنده ألم شديد جدا، وأنا أخي قل لا إله إلا الله، وشدة ألم أخي قل لا إله إلا الله، لا تودع الدنيا لو أنت قائل لا إله إلا الله، لا تودع. فربما رد لا يليق، اتركه. يمكن هو قالها في نفسه بمجرد السماع. وقد تكون قلنا بدون أمر لا حاجة إليه، وإنما من باب التذكير. ولو قالها وكررها، يعني الإنسان هو يقول لا إله إلا الله ثم شخص آخر من بعيده لا إله إلا الله وهو يسمع، عله أن يخرجها طرية بلسانه دون أن يشق عليه. ولهذا أمرنا أن تكون كلمة التوحيد هي آخر أمرنا في هذه الحياة. قال العلماء وإن تكلم المحتضر بأمر الدنيا سن أن يعاد عليه التلقين. يعني قال لا إله إلا الله وهو في النزع، قال ترى فلان عنده دين لي، أو ترى عند فلان يطلبني فلوس أو كذا، أو انتبهوا لإخوانكم، أو قال لي يعني وصايا، قال يعني من السنة أن يكون، قال لأجل أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وهنا تنبيه ما ورد من قراءة سورة ياسين، اقرأوا ياسين على موتاه، ففيه ضعف. فهو عند ابن ماجه وأبي عند أبي داود وابن ماجه وفيه دين. ذكر الآن هنا وتلقينه لا إله إلا الله برفق، يعني فلا يشق عليه، لأن ما هو مجال للتعليم بعنف وإنما تذكير فقط. ثم قال وتوجيهه إلى القبلة. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات، لكن إن تيسر. إذا لم يتيسر لا نشق عليه، هو في النزع ونجره نوجه للقبلة، لا. لكن إذا كان نستطيع أن نوجه القبلة بدون أن نشق عليه فنقول هذا من السنة. ثم ذكر يعني قضية التوجيه، يكون رجليه إلى القبلة، رأسه إلى القبلة، وإن تيسر إذا أضجع على جنبه الأيمن وجهه للقبلة لا يشق، وإن تيسر أن يرفع. يعني كمثال بسيط، مريض في المستشفى وعلى ظهره، فيمكن أن أضغط الزر وأرفع قليل حتى يكون وجهه إلى القبلة، حتى يكون وجهه إلى القبلة. وهذا هو نقول أرفق به، وهو تكون فيه يعني تأدية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن هنا وتغميض عينيه إذا مات. سبحان الله، إذا مات الميت شخص بعينه إلى السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات خرجت روحه، فإذا خرجت روحه أصبح البصر ينظر إليها أين. نحن لا نرى، ولكن صاحبها يرى هل تفتح لها أبواب السماء أم تغلق. ولهذا قال ربنا مبينا فما تفتح لهم أبواب السماء بسبب كفرهم أو ضلالهم وانحرافهم. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة أبي سلمة رضي الله عنه وعنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أغمض عينيه وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ورد عن المسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما تقولون. الميت إذا مات ينبغي أن نكون قريبين منه، فإنه لا زال جسده طري، وينبغي أن يغمض عينيه أقرب الناس إليه رجلا كان أو امرأة. وذكروا العلة يعني في عدم التغميض، قال لأن الإنسان إذا كان فاتحا لعينيه وهو ميت تحزن النفوس الكثير جدا تظن أنه حي، ثم إغماض العين فيه سكينة له، ولئلا يكون يعني شكله فيه نوع يعني يفزع الإنسان إذا كان إنسان بصره مفتوح وهو ميت، تقول سنة أن يغمض عينيه، ولأن العين انتهت مهمتها والاستفادة منها فتغمض علها أن تفتح يوم القيامة فيرى بها ربه سبحانه وتعالى. ذكر عبد المؤلف وشد لحييه، واللحيان هو ما منابت الشعر، وعادة الميت إذا مات استرخى حنكه وانفتح. الآن كلنا ضابط لفمه، لكن إذا مات ما في عصب يمسك، انطلق واسترخى كل جزء في الإنسان، هو الجلد البشرة الوجه العيون كل شيء خلاص انتهى خرجت من هذا. فتشد لحياه، قالوا والعلة في ذلك حتى لا تدخل الهوام في فمه، وكذلك العلة قالوا لئلا يدخل الماء إلى فمه وقت التغسيل، فإن نشدها ثم لحظات خلاص ييبس الجسم على ما هو عليه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وتليين مفاصله، ويقصد بتليينها تحريكها، أي قد يكون مفاصله هو جالس كذا فنحركها يمنه ويسره حتى تبقى فيها رطوبة ويبدأ فيها حركة، لأن لو ترك لحظات يبسط ما عاد يستفيد حاجة، لكن مع التحريك عدة مرات يسهل على الغاسل أن يرفع يديه ويثنيها ويسرفها، وفي حال الغسل يستطيع أن ينظف الأماكن الداخلية والأماكن التي ربما تكون فيها نوع من القذر يحتاج إلى شيء من العناية. وإن شق ذلك فإننا نتركه، نجد بعض كبار السن عافانا الله وإياكم ونسأل الله حسن الختام قد يصاب بشلل ثم تيبس أعصابه ويصبح متسفقا يعني متثنيا ما يتحرك، لو مات ما تستطيع تمد يده ولا رجله ولا شيء إطلاقا. فنقول هذا لا نحرك منه عضوا ولا غيره لأن لا نستطيع خلاص، فنغسله على هيئته التي هو فيها. ذكر عجلنا المؤلف مسألة وهي خلع ثيابه، لأنه لا يمكن أن يغسل الميت بثيابه، ولأن الحي إنما يغتسل عريانا، والميت لا يمكن أن نغسله عريانا، فلا بد من ستر عورته وعورته من السرة إلى الركبة. وربما نستثني من ذلك لو غسلت المرأة زوجها وهي وحدها، أو غسل الرجل زوجته جاز له أن يغسلها عريانا، وذلك لأنه لا عورة بينهما. قال العلماء كذلك وخلع الثياب مباشرة، قال لأجل ألا يحمى جسده، لو وجد على ملابس في حاجز عن الرطوبة وعن غيره فيسري إليه الفساد. قالوا كذلك من علة أخرى نسارع إلى خلع ملابسه، لأنه ربما خرجت منه نجاسة فقدر لباسه. هذا كان في الزمن الأول، كان الناس يفرحون بثياب الميت يلبسون، واليوم ترمى في الزبائن فما استفاد. كثير من الآن ثيابه ربما هي جديدة وغير، تضعها في الصناديق التي توضع عند المساجد وما ندري أين يعمل بها. قد تباع الآن، تباع بالديانات، تمتلي، يمكن ما في الديانة اشتري بعشرين ثلاثين ألف ملابس لو كانت جديدة، تباع بمئتين ثلاثمية ريال وتمشي ولا ندري أين تكون. وكان الناس يستفيدون منها، اليوم ما يستفادوا منها. إن تيسر أن يتصدق بها طيب، وإن أخذها أولاده فلبسوها طيب، لا على اعتقاد بركتها وإنما من باب الاستفادة من هذا المال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد خلع الثياب، وينبغي ننبه على مسألة، كثير من المغاسل عندما يغسلون الميت يقصون ثيابه كلها. نقول إن أمكن خلعها فالأولى أن تخلع، لكن لو لم يمكن خلعها إطلاقا بأن يكون خلعها قد يؤدي إلى تجريحه، قد يؤدي إلى مشقة بمعنى فيه تعب عليهم ما نستطيع، نقول لا مشكلة، لكن إذا تيسر الخلع الحمد لله لا حاجة لأن تتلف هذه الثياب. ذكر المؤلف بعدها وستره بثوب. قال العلماء ستر الميت بثوب لفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجاه الصحابة وسجي ببردة، ببردة حبرة كما في الصحيحين. وقالوا وتسجيته يعني يغطى، وذلك من كرامته، لأن ميت فستره أولى من كشفه لئلا يثير في القلوب أحزانا ونياحة وغيرها. قال ويوضع ما زاد من الثياب تحت رأسي ورجليه لئلا ينكشف. وهذا الستر كله استعدادا لأي شيء لما سيأتي بعده من قضية الغسل. لن ندخل في الغسل، سأذكر بعض المسائل الآن هنا. قال العلماء الميت والموت له علامات، أولها انفصال الكفين، هذه الآن اليد موجودة تشعر في رابطة، إذا مات الإنسان ارتخى وجدها نفاس خلاص. العصب الذي يمسك ويشد بين الكف والذراع استرخى، فتشعر كأن هناك خطا هنا، هذا دليل على الإنسان قد مات. قالوا كذلك ميل أنفه، أنفه يكون مستقيم يرتخى خلاص، إما يميل يمنى أو يسرى لأن ما في من العصب انحلال. قالوا وانخسار وجود خسف هنا في صدغين، كل منا عنده صدغان، سبحان الله إذا مات الميت انخفضت هذه الجوانب خلاص كأنها حفر صغيرة، ما كان فيه من الشد انتهى. قالوا كذلك واسترخاء رجليه، رجله الآن موجودة واقفة منتصبة خلاص تصبح انتهى ما فيها من الروح وما يشد. كذلك قالوا ومن علاماته خامسا امتداد جلدة الوجه، وجه هذا المشدود خلاص تصبح نازل. وكل هذه علامات يعرف بها إيش؟ موت الإنسان. واليوم وجد الطب الحديث، فاستطاع الناس إيش؟ أن يتعرفوا على الإنسان في موته أو بموته، وإن كان ليس شرطا، إن كان من إنسان غسل وكفل وصلي عليه وأدخل القبر وعطس. يذكر لأحد الحبيب يقول جدة لنا غسلناها وكفناها وصلينا عليها وأنزلناها في القبر وتحركت وعاشت 20 سنة، وهذا رحمة من الله، لو دفنت ماذا ستكون موتك أم هذه موت واحد، مما يدل على أنه لابد من الاحتياط في قضية العلم بوفاة الإنسان. نبدأ على مسألة، لا يستحب النعي، وهو النداء بموت الإنسان في الأسواق والشوارع وفي غيره، وقيل إنه يكره، وقيل يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بهذا الأمر. وهنا ننبه على مسألة، الآن المغاسل يوجد عندها برنامج الرسائل لك. فإذا كان الرسائل فقط بدون ذكر أسماء أشخاص بعينهم، وإذن يذكر توفي في مسجد كذا، زي مثلا اليوم العصر صلي في الراجح على 16 جنازة رحم الله وإياهم وغفر لهم، وصلت يصبح الناس يفدون لأجل أن يصلوا، فلا شيء فيه بكثرة المصلين، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، ثم اجتمع الصحابة وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. أما إذا كان يذكر الإنسان باسمه ومكانه وبلده نقول، وتفاصيل عنه وأفعاله ما قدم نقول لا، هذا من النهي. وما يكتب في الجرائد فإن كان من باب الإخبار فقط بدون أن يصدر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، من يقول هذا؟ يمكن أن يكون الله نفسه إلى النار نعوذ بالله، كيف تقول هذا؟ ما يعلمك، إنما يقال توفي فلان، ونقول رحمه الله ندعو له. فبعض العلماء يرى أنه لا مانع من الإخبار فقط دون إيش؟ الآن تطورت الوسائل، فأصبح الناس يصلون إلى العلم بقضية الجنائز وأخبارها. عن دواسته بثوب تضبط الموقف بالتالي. ولو ما تعالم من هيئة كبار العلماء نقول مات فلان سيصلى عليه في مسجد، لكن ما أذكر كان له وكان له وكان له وغيره. الآن الحمد لله وأصبح سهولة الوصول إلى ذلك الأمر. في بعض الأحبة بعض المناطق يعملون ترسل رسائل الأئمة وأئمة المساجد يعلنون في المسجد، فربي صلى على فلان في مسجد كذا، جزاكم الله خير يروح يصلي، نقول لا حاجة لها، يكفي أن تصل رسائل فيه جنازة فقط بدون ذكر اسم، لأن المقصود هو الصلاة دون أن نذكر، إلا إذا كان يسمي هذا علم لا ندري، كان يكون عالم كبير فما ندري هل توفي أو لم يتوفى، أخبرنا باسم تراثوك بالشيخ فلان، ما في مشكلة نظرا لأن الناس سيأتون الإمام مثل تسمي شخصا لا يعرف، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونعى النجاشي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موت النجاشي، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وصلى بهم صلاة الغائب، لا إشكال. قال العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، هذا ما في تشبيه أبدا، وليس هذا هو التشبيه الذي منعته النصوص الشرعية، وإنما هذا مما ورد ليعلم الناس كيف يرون ربهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل نعرف وضوح الرؤية، لنعرف أن الله يرى ولا يحاط به، ولنعرف أن الله في العلو سبحانه وتعالى. ذكر العدد مجمل للصلاة على 10 جنائز أفضل تحديد بدون ذكر أسماء ما في مشكلة، لكن إشكال في الأسماء وفي ذكر شيء من الفضائل والمناقب هو الذي يمكن.